هذا الإيمان لو وجد لصار التسامح في الدنيا كافيا لعاش الناس حياه رغدة. لكن كل عبد يريد في الدنيا أن يستوفي آخر حقه. واعلم أن الفاصل بين حقوق العباد فواصل، إن لم يقع التسامح وقع الناس في حقوق الآخرين. يعني تصور مثلا أنك ذهبت إلى بقال تاجر تشتري منه ويزن لك، يزن لك في ميزان المؤشر بتاعه بيقف عند العلامة، وفي ميزان له كفتين. الميزان الذي يقف عند علامة مجرد بلوغ العلامة تعني أن ما هو موضوع في هذه الكفة مساوي لما هو موضوع في هذه الكفة، لكن الآخر الذي يريد أن يرتجح ميزانه. إذن هل الوزن على الارتجاح أم على التساوي؟ فإذا كان ذلك الارتجاح فمن حق من؟ العبد عندما يستهين بهذا القليل الذي يقع في حصته من نصيب غيره، ثم يأتي هذا فيضاف إلى سواه واحدة بعد الأخرى تمثل القشات التي تجتمع يوم القيامة فتؤجل نارا عظيمة صارت كومة كبيرة تشتعل بها النار. إذا العبد عندئذ يرجو ألا يأخذ الذي يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالانقضاء عقاب، يرجو أن يخرج من جمل الدنيا وهو لا يحمل من حق الناس شيئا. الإيمان يجعل العبد إيمان بهذا اليوم اليوم الآخر يجعل العبد يرى على نفسه تكليفا، يرى أنه لا يجوز أن يطيع إلا في طاعة الله رب العالمين. يقول قمرت أجبرت. الإجبار له في شرع الله حدود وفقه، لا يجوز أن يقول قتلت لأني كنت مجبر على أن أقتله، ليس في القتل إجبار، لكن يمكن أن تقول طلقت لأنهم أجبروني على الطلاق، ضربت لأنهم كانوا سيقتلوني إن لم أضرب، لكن قتلت لأنك كنت ستقتل إن لم تقتل، ليس في هذا إجبار. فليست نفسك بأولى بالحياة من نفس غيرك. فالإجبار فيما دون القتل. العبد عندما يتفكر الجنة والنار وأن أهل النار يغيبون فيها زمانا طويلا وأن هذه النار عندما تطلع على الأفئدة فهي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، يعني نار نافذة للأفئدة والجلود تتجدد ليذوقوا العذاب. لذلك إخوة الإسلام، الإيمان بالحساب في اليوم الآخر يجعل العبد مستقيم في الدنيا، يستريح الناس من حقوقهم عنده. ليه؟ لأنه يريد أن يتبرع من الحقوق التي عنده، يريد أن يقبل على الله عز وجل وليس له من مطالب لحقه. المظالم تكثر في الدنيا عندما لا نجد إيمان باليوم الآخر، ولذلك تكرر الإيمان باليوم الآخر في القرآن الكريم كثير، بل سميت كثير من سور القرآن الكريم بالقيامة والحاقة والطالعة، سميت بأسماء يوم القيامة، وجاء أوصاف يوم القيامة في هذا اليوم أوصاف كثيرة، والنار عذابها أليم. رب العزة يقول لابثين فيها أحقابا، أحقابا يلبسون فيها زمانا طويلا، زمان طويل. عندما تجد الإنسان ينشغل بأمر الدنيا ولا ينتبه إلى هذا إلى اليوم الآخر، فذلك يدل على أنه لا يؤمن بذلك الخبر، أو أن إيمانه صار إيمان ضعيف بذلك، فهو لا يخاف يوم الآخر. لذلك تجد كثير من الناس يستهين الذكر اليوم الآخر وكأنه حر، زي حر هذه الأيام، كأنه حر، مع أن الله عز وجل جعل النار في الدنيا مذكرات. النار في الدنيا تذكر، تذكر بنار الآخرة، تذكر بالوقوف بين يدي رب العالمين، تذكر بنار الحريق. وربنا جلت قدرته يبعث الإنسان فطوره 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع حتى يكون نيل العذاب على مقدار ذلك الجلد. بل إن أهل النار إذا دخلوا فيها تعاظموا فيها حتى صاروا فيها محشورين متجاورين، متجاورين، تجري فيهم أودية القيل والدم والصديد. كل ذلك ونحن لا نملك من عذاب الآخرة إلا الأسماء، إلا ذكر الأسماء. لا نستطيع أن نتعرف على هذا العذاب، لأن ما عندنا من كلمات وألفاظ لا تكفي بالتعبير عنا في الآخرة من عذاب. وكذلك النعيم، يعني عندما تذكر منازل أهل الجنة وأنهم يتراءون في الجنة كما يتراءى الكوكب الدري، تنظر فيقال هذه منزلة فلان كما يتراءى الكوكب الدري. انظر عندما ترى في السماء نجوم وكواكب منازل الناس في الجنة هكذا. ورب العزة سبحانه وتعالى يبين يوضح منازل الناس حتى يرفع ذكر أصحابها عنده. إذا في الجنة درجات بحسب عمل العباد. إخواني، ينبغي للعبد أن يتذكر أنه لا طاقة له أن يتحمل من عذاب النار شيء. يعني لا يكون عذاب النار خلاص يستحمل، يسكت، هذا لا طاقة للعبد. يعني يمكن الإنسان أن يقال له أنت لا تستطيع أن تتحمل التخدير، فسنعمل لك الجراحة وأنت مستيقظ بغير التخدير. فيقول ما دام ما فيش سبب الا هذا اتحمل، هي نصف ساعه اتحمل فيها الالم. لكن عذاب الاخره لا طاقه لعبد ان يقول اتحمل، خاصه وان عذاب الدنيا اذا اشتد يدخل الانسان في اغماء يغشى عليه. رحمه من الله رب العالمين، أما في الآخرة فلا إغماء ولا غشية، إنما الكل في الآخرة مستيقظ والحواس كلها على أشدها، على أحسن الإحساس، البصر والسمع والجلد، كل الحواس على أحسن حالاتها، حتى يكون عذاب أهل النار مزيد، ويكون نعيم أهل الجنة نعيم، نعيم مزيد. هذا إخواني يهون على كل عدل ما يعني. فهو الإنسان السعي في طلب قوته، يهون الإنسان الصبر على ظلم عدوه، على ظلم خليطه، يهون على الإنسان فقد ماله، يهون على الإنسان قيام ليله، يهون على الإنسان الصدقة بماله مع حبه، يهون على العبد لأهلك. اعلم أخ الإسلام أن العبد يرتقي في الجنة درجات، والذي يقول بالحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر قد يظن البعض أن منازل الجنة بعدد الآيات، وهذا فهم خاطئ، لأن بعدد الآيات يبقى اللي ختم له بقراءة الفاتحة عند آيات الفاتحة، واللي ختم له في نص البقرة يبقى في نص البقرة، لا يكون. اقرأ وارتقي ورتل، يعني كلما ختمت كلما ارتقيت، ومنزلتك ليس عند آخر ختمة، إنما هي عند آخر آية في آخر ختمة. يعني كأنه كلما عمل العبد من حسنات كلما ارتقى عند الله، والدرجات عند رب العالمين كثيرة كثيرة لا يستطيع عبد أن يحصيها. لذلك يتفاوت الناس في منازلهم بحسب الأعمال التي قبلها رب العزة منهم، وإنما قبول العمل للإخلاص والمتابعة، لأنه أدى العمل خالصا لله عز وجل وتابع. هذا درس ينبغي أن نكون دائما متذكرين له، متذكرين له، فإنه يخفف عن صاحب الحق اغتصاب حقه. أخذ حقي عند الله، أخذه عند الله، وقال من سيحمل عني من أوزاري، سيعطيني ربي من حسناتي. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت يا أم المؤمنين إن ناسا ينالون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينالون من أبي بكر وعمر، قالت وما تنكرون من ذلك، إن الله ختم على أعمالهم وأراد أن يعلي درجاتهم بهؤلاء يقعون في أعراضهم فينالون من ثواب أعمالهم. الله الله الله، هذا يخفف عن الإنسان، لا يقع في الغيبة عندما يأتي أهله وفلان ذكرك بسوء يغضب، لكن العاقل المؤمن باليوم الآخر يحمد الله، يحمد الله ويرجو من الله عز وجل أن يجعل ذلك كفارة له، رفع له في الدرجات. الإمام بهذه الكلمات القصيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا الإمام يجعل الحياة رغدة، حياة مريحة للعبد، لا يتعلق قلبه بالدنيا لأنه يعلم زوالها، ولا تذهب نفسه حسرات عند فقدها، ولا يشتد به الألم عندما يعلم أن غيره قد اغتصب منه أو نال ما يزيد عنه. يزول الحسد عند الناس، يبقى الحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. مسألة يا إخواني ينبغي أن نكثر التذكر فيها لأن الشيطان يدخل علينا من هذا الباب، من باب نسيان الآخرة وما فيها من عقاب وما فيها من ثواب، فيجعل الإنسان دائما حريص على الدنيا. واعلم أن عناية العبد بتعمير الدنيا جعلته يتعلق بالدنيا حتى خروج الروح، لغاية ما تخرج روحه هو متعلق بالدنيا، يعني وهو على فراش الموت يوصي بما جمع. اوعوا تبيعوا الارض، الارض لله، يقول الاصل جمعها، يعني اهتم جعل حياته كلها مكرسه في جمعها، كانه هو يعني كانه يوصي كانه زاهد في سفر ورجع ثاني فعايز يبيع الارض كمان. اوعوا تاجروا البيت، اوعوا، وهكذا، لانه افنى حياته في جمعها. ولذلك يا اخواني ذكروا كل من يريد ان يوصي بشيء من ماله لغير قربة عند الموت، ذكروه ان الموعد الله، ان اللقاء عند الله. والولد ده اصله كان ما كانش بيسمع الكلام، كان عايز يميز اخواته. الذي أعطى وقسم هو الله، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، والله يعطي، فيتذكر العبد. مظالم الدنيا رب العزة لا يتركها يوم القيامة، سواء كنت قادرا على استرداد الظلامة فصبرت، أو كنت عاجزا عن أخذ حقك فصبرت. لا تظن أن الصابر الذي ينال الأجر هو الصابر الذي صبر عندما قدر على أن يترك حقه فصبر، فصبر. أما الآخر فلم يستطع فصبر. فلو أنك تدبرت في يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب أو أدخل السجن، ما كان قادرا على أن يأخذ بالظلامة، لكنه لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا كان عندئذ قادرا على أن يأخذ بالظلامة فعفى، لكن رفع في الأولى ورفع في الثانية ثم عفى في الثالثة، فكان له أجر العفو، وإنما يوفى الصابرون أجرهم غير إنسان، غير إنسان. حقيقة يقولني إن الكلام في هذه المسألة من الكلام من المسائل الهامة التي ينبغي للعبد أن يذكر نفسه بها. سأعرض على الله، هل أنا أخذت من حقوق الآخرين شيء؟ مع العلم أن الله عز وجل قدر الأرض، يعني الجور لا يزيد الجسد، جور العبد لا يزيد رزقه، وتخليه عن شيء من المال لا ينقص رزقه. حتى ان الكثير من الناس يجدون التسامح كانه ترك ارزاق، يعني رجل مثلا يؤثر اقاربه ببعض المال او يتصدق مع حاجته وحاجه اهله، فيقال له أنت تظلم أهلك. لا، هذا الفهم ليس صحيح. كل أن الإنسان يدخر من ماله في الدنيا ليلقى الله وهو مدخر الثواب عنده لا يسمى قد ظلم أبناءه ولا ظلم أهله. لذلك الكثير من الناس يظن أن هذا المال الذي في يده مال ورثته، هذا ليس صحيحا، وهذا يجعل كثير من الورثة يقول طب ده حقنا الرب، يعني كأنه حقه ولا يزال حي. ليس الأمر كذلك، الناس على خلاف في أمرين، يبقى في الحياة يقول الورثة هذا حقنا، وبعد ما يموت ويجوا ما يعملوش صرادق ولا يقيموا له العزاء ولا ينفقوا له المال والمستخسرين فيه، هذا أيضا ليس مال مدام ما انتقل المال عنه، لكن طالما أنه حي المال ماله ولا ينتقل إلى غيره. فإذا أبقى من أبواب الصدقات يريد أن يدفع عن نفسه دفع النار. كذلك إذا أنفق العبد على ماله وولده فإنه بذلك يدخر عند الله ثوابا، ثواب الإنفاق هذا. ففي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أن يضيع من يقود، يعني من يعطي ذلك المال وهو مكلف بأن يقوت هؤلاء فلا يقوتهم، فهذا كفى بذلك إثما. فلا بد لنا يا إخوة الإسلام أن نتذكر أن هناك حساب، والحساب على الصغير والكبير. إنها إن تك حبة من خردل، من خردل يعني أصغر شيء، ذرة، الله عز وجل يأتي بها ويحاسب عليها العبد. فاطمئن، لا يضيع من ثوابك شيء، ولا يسقط من سيئاتك شيء إلا أن يعفو الله. واعلم أن الدواوين في هذا الحساب في هذا اليوم في يوم القيامة منها ديوان لا يغفر الله عز وجل منه شيء، هو ديوان الشرك أصغره وأكبره، ديوان الشرك. ومنها ديوان لا يدع الله عز وجل منه شيء، وهو ديوان حقوق العباد. وانتبه إلى أن كلمة حقوق العباد مشروحة بحديث المفلس. المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وانتقد دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت من النار. إذا إخوة الإسلام، العبد شتم هذا من حكم الإله، ضرب هذا، سفك دم هذا، هذا لا يترك الله عز وجل منه شيء. ولذلك فإنه على الناس في الدنيا أن يتعافوا الحدود، على الناس في الدنيا أن يتسامحوا، أن يطلب كل عبد من أخيه أن يسامحه وأن يعفو عنه، أن يطلب كل إنسان من الآخرين أن يعفو عنه فيسامحوه من الظلمات، من المظالم، من الظلمات، لأنه سيخر في يوم يجد رب العزة سبحانه وتعالى قد دون هذه الأعمال، هذه الأعمال والكلمات حتى ولو لم يكن قد سمعها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لعائشة لقد قلت كلمة لو مددت البحر لما ازددت، قالت كلمة عن امرأة لم تسمعها، لم تسمعها، لكنها تبقى تعكر حسناتها. وإذا كانت تمزج البحر بحر حسنات عائشة، وعائشة حسنات ايه؟ بحر، بحار، فما بالك بجداول حسناتنا إن صح أن تسمى جداول. إذن ينبغي أن أخاف، أن أخاف. القسم الثالث من الدواوين ديوان لا يعبأ الله عز وجل به، وهو ديوان ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. انتبه إلى أن قوله ديوان لا يعبأ الله عز وجل به إنما يعني أن هذا الديوان هو ميزان العبد. مش معنى لا يعبأ الله عز وجل به أن لا يكلف حساب، لا، هذا ميزان العبد الذي به ينجو وبه يهلك. فالأول لا يدع الله عز وجل منه شيء فيستوفيه كاملا، والثاني لا يدع الله عز وجل منه شيء فهو مبني على الاستيفاء. وأظننا ذكرنا حديث المفلس ليبين أمر استيفاء الآخرة. استيفاء الدنيا مبني على البقاء، يعني رجل مات وعليه دين وترك ميراث، إيه اللي يحصل؟ يؤخذ الدين أولا قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم التركة. طيب رجل مات وعليه دين وليس له ميراث، لا لا لا، هذا لا يتحمل الورثة منه شيء، يسقط، تسقط هذه الحقوق. مات عليه دين لا يتحمل الناس، لا يتحمل الورثة دينه، إنما يسقط ذلك الدين. من مات عليه دين هذا يعني بيت المال بقى، بيت المال النبي هتحمل التبع، بيت المال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعليه، يعني ليس على الورثة، ليس على الورثة ان يتحملوا من هذا الدين شيء. إذن فاذا كان في الدنيا الأمر مبني على المشاحة، رجل أفلس دخل في عمل وجمع مال الناس وأفلس، تقسم الأموال الباقية قسمة غرماء، طب والباقي خلاص خبر سقط، يجي الآخرة برضه، كل هذا يبقى في الآخرة، وليس للعبد إلا الحسنات والسيئات، والأمر مبني على استيفاء، خلصت حسناته يشيل من سيئاته، نفرت حسناته يحمل من أوزارهم، ولا ينجو العبد حتى يفي الحق الذي عليه. هذه مسائل ينبغي أن لا تغيب عن العبد، ويعلم الإنسان أن الحياة قريبة، حياة قريبة، يعني بننظر الناس كم من ميت ودعنا وكم من مولود استقبلنا، وكلنا سنفد على الله رب العالمين، سنقبل على الله، سنموت، سنحمل على الأعناق، وسندفن في القبور، ثم سنلقى هذه الأعمال، الأعمال هذه هي التي ستصحبنا في الآخرة، ستدخل معنا إلى القبور، تكون معنا يوم نبعث بين يدي الله رب العالمين. فمن خفف عنه من يوم القيامة فصار يوم خفيف، ليس كمن عانى في ذلك اليوم من حربه، من حربه وعرقه وفضيحته. فما بالكم بالذي يدخل النار بعد، لأن النار أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا هو العذاب الشديد. هذا يا إخواني ما لا ينبغي أن يفارق العبد في كل عمل، حتى يبحث عن أسباب النجاة، كيف ينجو بين يدي الله عز وجل. ينتقل الشيخ الإسلام رحمه الله إلى آخر الأبواب في مسائل الاعتقاد، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. يقول: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. الإيمان بإيه؟ بأن الله تعالى عليم. ثم

يبقى قضاء وقدر. قضاء القضاء كم مرتبة؟ والقدر أربعة، والمجموع أربعة. القضاء ثلاث مرات، والقدر أربعة، ومجموع المراتب أربعة، لأن القضاء مراتبه هي من مراتب القدر، وهو الذي يسمى القضاء المعلق والقضاء النافع، أو القدر المعلق والقدر النافع. فنؤمن أن الله عز وجل عالم كل شيء، علمه يعلم ما كان، يعني الذي مضى زمان وقوعه، وما هو كائن أي الحاضر، وما سيقول. وهناك قسم رابع من أقسام العلم، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، هذا لم يكن. الغلام لو عاش لأرهق والديه، هذا لم يكن. لو كان كيف يكون، لو عاش الغلام لأرهق والديه. هذه الأقسام الأربعة من أقسام العلم لا بد للعبد أن يكون مؤمنا بها. يبقى العلم، علم الله السابق يعلم كل شيء كان وكل شيء كائن وكل شيء سيكون، بل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الكتاب. الله جل قدرته أمر القلم فكتب، لكن الكتابة على خمسة أحوال. الأولى أن الله لما خلق اللوح أمره فكتب كل شيء، وهذه الكتابة الكلية الكاملة التي لا ينقص عليها. الثانية أن الله جل قدرته إذا خلق النسمة ومرت عليها دور النطفة ثم العلقة ثم المضغة، أرسل ملكا وأمره أن يكتب. هذه الكتابة مطابقة للكتابة الأولى وهي جزء منها، يكتب أجله وعمله وذكر أو أنثى وشقي أم سعيد، يكتب. فقد مضت 43 ثم تأتي الكتابة الحولية، يمضي الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، كتابة الحولية. ثم تقول كتابة كل يوم، فالله عز وجل ينزل في كل يوم عملا. هذه مراتب الكتاب. هنا انتهى المجلس 28، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس 29.